مات أبو طالب الذي لطالما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات مشركا، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار له.